مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح. لما راح للسماء السادسة وجد رجلا قال اشبه بصاحبكم، يعني في شبه من من؟ من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، بلغ امتك مني السلام. يا الله، لان احنا ايه بننتسب اليه، وعشان تبليغ السلام ده، وعشان هو ادانا المركب مسجله للاسلام، هو سماكم المسلمين من قبل، امه الوفاء يجب ان تصلي على الخليل كما تصلي على محمد. هي الوفاء كله، اين ذهب الوفاء؟ لا تدري، لما ابتعدنا عن كتاب الله. فسيدنا ابراهيم اني ارى في المفاجاه اعانه الولد لابيه على طاعه الله، مش يفضل يرفض ساعه الفجر. ها، تعرف القصه اللي المعلم بيسال العيال في الصف الخامس الابتدائي، بقول مين الحيوان اللي يصحيكوا كل يوم الفجر؟ بيضرب عينه اخويا حسن، سبحان الله. اخو حسن ربنا هداه وكبر في السن، فكل شويه قوم قبل ابوك ما يصحى، قال انا بيخوفه يعني. يا عم ربنا خوف مني. المهم سبحان الله، يا ابتي، مش اللفظ نفسه، قال يا بني، رد عليه بايه؟ يا ابتي افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يا الله، بالله عليك لما ابنك يكون في معوانك هكذا، الولد لما يبقى صغير يقف لك بالله بالسجادة، ها، ينتظرك لما تتوضا، ولي ابوي هتصلي فين؟ عارف الحرمة اللي ربنا يبارك فيها، تذكر زوجها، قوم يا ابو عبد الله الاذان خلص وروح صلي في المسجد. قال لها انا هصلي في البيت. قالت له الشرع بيقول لك ان الواحد الراجل لازم يصلي في المسجد. قال له والشرع بيقول برضو ان الواحد يتزوج اربعة. قالت له طيب السجادة افرشها لك جنب السرير ولا في الصالة؟ لا ندخل يا عم في الممنوعات، خلاص صلي، ما يعني صلي على رسول الله يا من هي تصلي ولا ما تصليش. المهم فسيدنا اسماعيل يعين اباه، مش يقول لابوه طيب ارجع لامي اسالها، هي اللي ربتني وانت سبتنا في الصحراء. يا رجل يا مؤمن، والله الذي لا اله الا هو، الخيانات بكشف اسرار البيوت الموجوده في العالم الاسلامي تمنع رحمه الله من السماء. في بيت مستور الحال، في بيت اليوم مستور الحال، تقعد مع زميلتها تتكلم وكان هي تكلم نفسها، وهو يجلس مع اصحابه يتكلم عن عيوبها وعيوب اهلها كانما لا اله الا انت سبحانك، لا حول ولا قوه الا بالله. الزماله بين الزميل والزميله في ابو حنيفه رضي الله عنه، والعجبا نعيش الى هذا الزمن. الزمن ده كان 100 هجريه، 101 لما مات عمر بن عبد العزيز، ابو حنيفه مات 150 هجريه، كان عنده 70 سنه، مولود سنه 80 هجريه، اول الفقهاء الاربعه، مات 150. ونعيش في زمن اذا تقدم الشاب او الولد او الزوج ليخطب، مجرد كلام بس، وافق وشاف الرؤيه الشرعيه، يتحدث معها ويتعامل معها كانما عقد عليها وشهد على العقد ابو بكر وعمر. ابو حنيفه بيستغرب، امال بالله عليك ابو حنيفه لو جه ويجي ليه يا عم خليه مكان الله يرحمه رضي الله عنه. بالله عليك المسائل يعني تاتي المصائب يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها. يا مؤمن حضرنا ايام قريبه، يعني نقول 40-50 سنة، كان الراجل لو ذكر بس كلمة ان فلانة دي هم قاعدين ياكلوا مع بعض الاسرة، فلان والله يعني جاي عايز يخطب فلانة، البنت المخطوبة او المطلوبة يعني دي يحمر وجهها وترتبك، والملعقة تقع من يدها، واللقمة سبحان الله، وتقوم من على الطعام، وتغيب من وجه ابيها حرجا اياما معدوده، حرجا ان ازاي يذكر امام قضيه الزواج. بص على بناتك كده اليوم لما ترجع ان شاء الله، يا بنات والله جاي العريس منين يا بابا؟ فين؟

لا أحد. طيب إذن أيها المؤمن الذي تريد أن تكون سعيدا لا تنتظر السعادة حتى تبتسم، وإنما ابتسم حتى تكون سعيدا. ابتسم لأنك مسلم، ابتسم لأن في علماء، ابتسم لأن في مساجد، ابتسم لأن في أذان، ابتسم لأن معك كتاب الله عز وجل، ابتسم لأن في قلبك إيمان، ابتسم لأن في زوجة صابرة، في أولاد صالحين، في بنات صالحات. أما مسألة الرزق فكن خاليا الذهن منها تماما، إنما عليك أن تعمل بإخلاص، ورزق الله سبحانه وتعالى محفوظ عند رب العباد عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومكتوب لك الرزق وأنت عندك 120 يوم. فخلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، وكما قال دريد ابن الصمة مرة أخرى: أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا في ضحى الغد. لا، أنا عايز تستبينوا النصح الآن وليس في ضحى الغد، لأن ضحى الغد ربما يأتي فنكون قد غيبنا في التراب. ورحم الله إنسانا ذكر إخوانه بالله فذكروا رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات والشاكرين والشاكرات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أمن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم يسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.